اسألوا قلبي فقلبي ذاب في حبك ربي. اسألوا قلبي فقلبي ذاب في حبك ربي. إن في جوفي كتاب صنني من كل كرب. إن في جوفي كتاب صنني من كل كرب. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ لا تحسد أحدا على نعمة من النعم، فأنت لا تعلم ماذا حرمه الله أو أصابه من النقم. الحاسد معترض على ربه لا على من حسده. يقول إسماعيل حقي: فالبخل والحسد يشتركان في من يريد منع النعمة عن الغير، فأما البخيل فيمنع نعمة نفسه عن غيره، وأما الحاسد فيريد أن يمنع نعمة الله عن عباده، فهما شر الرذائل وسببهما الجهل. أما البخل فيدعوك إلى الدنيا ويمنعك عن الآخرة، والجود يدعوك إلى الآخرة ويمنعك عن الدنيا، ولا شك أن ترجيح الدنيا على الآخرة لا يكون إلا من محض الجهل. وأما الحسد فلأن الألوهية عبارة عن إيصال النعم والإحسان إلى العبيد، فمن كره ذلك فكأنه أراد عزل الإله عن الألوهية، وذلك محض الجهل. فمن من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. فمن آل إبراهيم من آمن بإبراهيم، ومنهم من أعرض عنه ولم يتبع تعاليمه. وهذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم عما لقيه من اليهود من أذى، كأن الله يواسيه بقوله: إن هؤلاء الحاسدين لك قد اختلفوا على من هو منهم، فكيف تنتظر منهم أن يتبعوك ولست منهم؟ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. كلما خبت زدناهم سعيرا، هذا حالهم، كلما ظنوا تخفيفا زيد في عذابهم، فمن يطيق هذا؟ والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. كانت بلاد العرب في غاية الحرارة، فكان الظل عندهم أعظم أسباب الراحة، ولذا فكلمة الظليل كناية عن المبالغة العظيمة في الراحة. وهذا رد على من سأل: إذا لم يكن في الجنة شمس تؤذي بحرها، فما فائدة قوله ظلا ظليلا؟ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الكعبة من عثمان بن طلحة، فأمره ربه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فكيف بالأمانة فيما هو أعظم من مفتاح؟ قال السعدي: الأمانات يدخل فيها أشياء كثيرة، وأداؤها بأن يجعل فيها الأكفاء لها. إن الله نعم ما يعظكم به. أعظم المواعظ مواعظ القرآن. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لم يجعل الله لولي الأمر طاعة مستقلة، وإنما طاعة أولي الأمر تكون من باطن طاعتين: طاعة الله وطاعة الرسول، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال صاحب الكشاف: والمراد بقوله وأولي الأمر منكم أمراء الحق، لأن أمراء الجور الله ورسوله بريئان منهم، فلا يعطفون على الله ورسوله بوجوب الطاعة لهم، وإنما يجمع الله بين الله ورسوله والأمراء الموافقين لهما في إيثار العدل واختيار الحق والأمر بهما والنهي عن أضدادهما، كالخلفاء الراشدين ومن تبعهم بإحسان. وكان الخلفاء يقولون: أطيعوني ما عدلت فيكم، فإن خالفت فلا طاعة لي عليكم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. روى المفسرون عن ابن عباس أن رجلا من المنافقين اسمه بشر خاصم يهوديا، فاحتكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى لليهودي، فلم يرضى المنافق وقال: تعال نتحاكم إلى عمر بن الخطاب. فقال اليهودي لعمر: قضى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يرضى بقضائه. فقال عمر: مكانكما حتى أخرج إليكما. فدخل عمر فاشتمل على سيفه ثم خرج فضرب عنق المنافق، ثم قال: هكذا أقضي لمن لم يرضى بقضاء الله تعالى وقضاء رسوله صلى الله عليه وسلم. فنزلت هذه الآية: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إذا أردت كشف المنافق فتحاكم معه إلى الكتاب والسنة وراقب موقفه. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. حلف المنافقين كذبا هو ديدنهم عند تضييق الخناق عليهم وافتضاح أمرهم. فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. انصح سرا فهو أرجى للقبول. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. دلت الآية على أن من تكررت منه المعصية والتوبة صحت توبته لقوله تعالى توابا، وهو ما ينبئ عن التكرار. فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول. لم يقل واستغفرت لهم، بل عدل عنه عن طريق الالتفات واستغفر لهم الرسول، تفخيما لشأن الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيما لشأن استغفاره لأصحابه، وتنبيها على أن شفاعة الرسول من الله ذات مكانة عالية. إنه سكنى لصدري وهو أنسي عند قهري. إنه سكنى لصدري وهو أنسي عند قهري ودوائي ابتلائي. إنه نور لقبري ودوائي ابتلائي. إنه نور لقبري. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. إيمان بلا تسليم لأحكام الشرع هو محض هراء. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الاستقامة لا تعني فقط فعل الطاعات، بل لزوم الحق والإذعان له في كل الأحوال. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. من دلائل الإيمان الصادق التسليم التام لأمر الله من غير أدنى حرج في النفس. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فعل المواعظ وتنفيذها من أهم أسباب الثبات على الحق. أكثر الناس انتكاسا، أقلهم عملا بما يوعظ به. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. فليبشر كل من سمع موعظة فعمل بها بالأجر العظيم من رب العالمين الذي وصف نفسه باسم العظيم. ولهديناهم صراطا مستقيما. من فوائد الطاعات تحصيل الهداية، ومن ثمراتها الثبات على الصراط المستقيم. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. قدم الصديق على الشهيد لأن الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيله. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ما المقصود بهذه المعية؟ قال الإمام الفخر الرازي: وليس المراد بكون من أطاع الله وأطاع الرسول مع النبيين والصديقين كون الكل في درجة واحدة، لأن هذا يقتضي التسوية في الدرجة بين الفاضل والمفضول، فإنه لا يجوز، بل المراد كونهم في الجنة بحيث يتمكن كل واحد منهم من رؤية الآخر وإن بعد المكان، لأن الحجاب إذا زال شاهد بعضهم بعضا، وإذا أرادوا الزيارة والتلاقي قدروا عليه. فهذا هو المراد من هذه المعية. ذلك الفضل من الله. الطاعة من فضله، ولولاه ما وقعت، والجنة من كرمه، ولولاه ما استحقها أحد. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. لا ينبغي لحذر المؤمن أن يكون سكونا وموتا، بل يجب أن يصحبه عمل دؤوب ونفرة. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. أخذ الحذر من أهم قواعد القتال لاتقاء خدع الأعداء، ويشمل ذلك أعمال الاستخبارات وجمع المعلومات وبث العيون والجواسيس، وهو لون من ألوان محاربة الأعداء بنفس سلاحهم. قال أبو بكر لخالد يوم اليمامة: حاربهم بمثل ما يحاربونك به، السيف بالسيف والرمح بالرمح. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. المصائب كواشف لمكنونات القلوب من إيمان أو نفاق. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما. فوارق: الفوز العظيم عند المنافق هو ما كسبه من دنياه، وأما عند المؤمن فما نال من أخراه. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. حسم المجاهد المعركة الدائرة في قلبه بين الدنيا والآخرة، فانتصرت الآخرة، فكان جهاده إعلانا عمليا أن الآخرة أغلى وأعلى وأبقى وأعظم. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قدم الله القتل على الغلبة للإشارة إلى حرص المجاهد على الشهادة، وأنه أشد من حرصه على الغلبة والنصر. يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. المراد بالقرية الظالم أهلها مكة، وقد وصف أهلها بأنهم ظالمون، ولم توصف هي بأنها قرية ظالمة كما وصف غيرها من القرى، وذلك من باب التكريم لمكة، إذ هي حرم الله الآمن، ولا يوصف حرم الله الآمن بالظلم ولو على سبيل المجاز. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. ما أجمل قول الرافعي يصف رسالة الفاتحين المسلمين، لسنا على غارة نغيرها بل على نفوس نغيرها. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. قال الفخر الرازي كان في قوله كان ضعيفا للتأكيد لضعف كيده، يعني أنه منذ كان موصوفا بالضعف والذلة.